يقول السائل موجها سؤاله للإخوة السلفيين كما قال: لست أدري هل يقصد بذلك نوع اختبار للسلفيين، وهل لهم في السياسة أم ليس لهم أم ماذا؟ لأن الأصل إن السؤال يكون لأهل العلم وليس لمطلق الإخوة أو حتى طلاب العلم في بعض المسائل التي قد لا يكون لهم تصور كافي بالنسبة لها. على كل، سنحاول أن نجيب باختصار عما تقدم به الأخ الكريم من أسئلة تتعلق بالمرحلة السياسية الحالية في مصر. يقول: هل تعلم ما هي التعديلات الدستورية الجديدة؟ وهل تستطيع أن تحدد لنفسك رأي تضعه في الاستفتاء؟ وما الفرق بين نظام الانتخابات بالقائمة والنظام الفردي، وأيهما تفضل ولماذا؟ فنحن في انتظار رد علمائي. الحقيقة أنا أبدأ ببيان التعديلات الدستورية بحسب ما أعلن رئيس اللجنة التي كانت مكلفة بصياغة هذه المواد المقترح تعديلها، وهي المادة 75 و76 و77 و88 و93 و139 و184 189 و189 مكرر مرتين، 189 مكرر و189 مكرر، يعني كأن المادة 189 هتصبح ثلاث مواد أو أصل وفرعين، وذلك على النحو التالي: مادة 75 يشترط فيما ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية لدولة أخرى، يعني لا يكون هو معه جنسية لدولة أجنبية ولا لأبيه ولا لأمه، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادي. المادة الثانية اللي هي 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، يعني عن طريق صناديق الانتخاب، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30,000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن 1,000 مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقد، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 من الدستور المصري، ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة، أو يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدار لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر، وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره. مادة 77، مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية. طبعا كان قبل ذلك 6 سنوات وهي قابلة للتمديد أبدا. مادة 88، يحدد القانون الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. مادة 93، تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوم من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. طبعا كان قبل ذلك هناك قانون مشهور بأن مجلس الشعب سيد قراره، بمعنى أنه لا يمكن فصل عضو إلا بموافقة أعضاء مجلس الشعب على فصله حتى لو قضت المحكمة بذلك. فالمسألة انتقلت إلى المحكمة الدستورية، وكان الأولى كما يقول الخبراء في هذا الباب أن تكون جهة الاختصاص هي محكمة النقض، لأن المحكمة الدستورية العليا بيعين رئيسها من قبل رئيس الدولة بخلاف محكمة الطعن، فإنها تكون يعني إما بالانتخاب أو بأقدم عضو أو نحو ذلك. لكن على كل، الآن القانون قرر أن تكون المحكمة الدستورية صاحبة الفصل في عضوية أعضاء مجلس الشعب. مادة 139، يعين رئيس الجمهورية خلال 60 يوم على الأكثر من مباشرة ما من منصب نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره، وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية، يعني ينزلهم نائب رئيس الجمهورية منزلة رئيس الجمهورية، أن يكون لأبوين مصريين وألا يكون حاملا لجنسية هو أو أحد والديه لجنسية غير مصري، أو حتى سبق له الزواج بامرأة غير مصرية أو معه جنسية حتى لو تنازل عنه. مادة 184، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال 7 الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دورة أو في غير دورة الانعقاد، وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلا، يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. طبعا كان قبل ذلك رئيس الدولة من حقه أن يعلن حالة الطوارئ، ويمكن أن يمدد هذه المدة دون الرجوع إلى الشعب، حتى بقي قانون الطوارئ منذ مقتل السادات حتى يومنا هذا، يعني 30 سنة تقريبا والقانون معمول به، فالآن حددت مدته 6 أشهر لا يزيد إلا بموافقة الشعب. مادة 179، ألغوها. وكانت طبعا المادة دي متعلقة بمكافحة الإرهاب، يعني كانت سيف مسلط على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. مادة 189، أضافوا فقرة ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من 100 عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، يعني الأعضاء الذين ينتخبهم الشعب بعيدا عن المعينين لا في مجلس الشعب ولا في مجلس الشورى. هذه اللجنة التأسيسية تقوم بإعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، ثم يعرض هذا المشروع أو هذا الدستور خلال 15 يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. مادة 189 مقرر: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء، يعني مجرد إعلان النتيجة، على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال 6 أشهر من انتخابه، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 اللي هي: يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. طبعا أطلنا الكلام في مسألة القوانين المعدلة، ويبقى الكلام في مسألة الاستفتاء. هل نرجح الذهاب لغرض الاستفتاء أم لا نذهب للاستفتاء ونقول نعم أو نقول لا؟ المسألة المتعلقة بالاستفتاء المزمع إقامته يوم السبت المقبل إن شاء الله تحتمل واحد من 3 أمور: إما أن نقاطع، وإما أن نذهب ونقول لا، أو نقول نعم. وباختصار شديد أقول إن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء قد تضمنت إيجابيات كثيرة، أهمها عدم التعرض للمادة 2 من الدستور التي تنص على أن دين الدولة الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أيضا إلغاء المادة 179 المخصصة بمكافحة الإرهاب، كما قل الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهتها، واختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزام رئيس الدولة بتعيين نائب له، ولزوم عرض إعلان الرئيس حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال 7 أيام وعدم تجاوزه مدة 7 أشهر إلا باستفتاء شعبي وغير ذلك. يعني خلاصة الكلام إن إيجابيات التعديلات أكبر من سلبياتها، وبناء على ذلك وعملا بما تقرر في الشرع الحنيف من السعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان، اخترنا القول بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع وقول نعم للتعديلات الدستورية المطروحة بحسب ما ذكرنا. وإن كنا نقطع بأن الإصلاح الحقيقي هو في الالتزام الكامل بشرع الله تعالى المتضمن لكل خير والناهي عن كل شر والحقيقة يعني صدرت بيانات من جهات مختلفة تناشد جموع الشعب المصري بقول نعم لهذه التعديلات، منهم شيوخ الدعوة السلفية في اسكندرية معروفون طبعا، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح اللي رئيسها الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، ونائبه الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، وأمنها الدكتور محمد يسري إبراهيم، ومعهم لفيف من أهل العلم، وكذلك مجلس شورى جمعية أنصار السنة الدكتور عبد الله شاكر اللي هو رئيس أنصار السنة أصلا ده رئيس المجلس، ومع الدكتور جمال المراكبي وشيوخ محمد يعقوب محمد حسان مصطفى العدوي أبو بكر الحنبلي وحيد عبد السلام بالي جمال عبد الرحمن وغير هؤلاء وأولئك كثير، كما دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى التصويت بالإيجاب لصالح التعديلات الدستورية المقترحة. طبعا المعارضون أكثرهم من الاتجاه العلماني الذي يريد أن نبدأ بانتخاب الرئيس قبل تعديل الدستور، ثم يأتي الرئيس بعد ذلك هو الذي يحدد أو يعين لجنة دستورية لتعديل الدستور، أو كما يقول البلدعي تشكل لجنة رئاسية من 5 أفراد: 2 من المجلس العسكري و3 مدنيين، وهذه اللجنة الرئاسية هي التي تكلف لجنة دستورية بصياغة الدستور جديد. طبعا هم يريدون في الحقيقة، وقد أعجبتني كلمة للأستاذ صبحي صالح، يريدون أن يوجد الرئيس ثم بعد ذلك تفصل له دولة على هواه ومزاجه الخاص، فهو سيضع القانون الذي يراه مناسبا لخدمة أغراضه ومصالحه، ونحن لا نعلم ماذا يريد بالضبط، ثم يأتي بعد ذلك بلجان تنفذ برنامجه أو ما يهدف إليه أو مطالبه الخاصة أو نحو ذلك. فالأمر في الحقيقة يعني نرجع لمسألة تفرد رئيس الدولة بالسلطات وكذا إلى آخره. فالحاصل بالنسبة لنا أنه وجود لجنة مشكلة من 100 فرد لصياغة الدستور أفضل ما يكون واحد فقط أو خمسة هم الذين يتصدرون للقيام بهذا العبء الثقيل والحمل الأثقل يعني من نوعه بالنسبة لما مرت به بلدنا الحبيبة من أحداث ونحو ذلك. لكن الحقيقة هؤلاء بحسب ما يعني أتصور، بحسب ما أتصور، لا سيما أن المعروض الآن ممن أعلن ترشيح نفسه للرئاسة أو المتوقع أنه يرشح نفسه اتجاهاتهم علمانية صرفة، فنخشى من وراء ذلك أن يوجهوا اللجنة التي ستقوم بإعادة الدستور أو إعادة تشكيل الدستور إلى إنشاء دستور علماني صرف لا فيه دين الدولة الإسلام ولا فيه أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولا غير ذلك مما يعد خطوط حمراء لا يمكن أبدا الرضا بها أو السكوت عليه. وعليه فبننصح إخواننا لتفويت هذه الفرصة على هؤلاء أن يذهبوا جميعا لقول نعم لهذه التعديلات، والمسألة تحتاج إلى كلام أكثر من ذلك، لكن ما ذكرته أرجو أن يكون كافيا لإقناع إخواننا الكرام بضرورة الاستفتاء على أو بضرورة التصويت بنعم لهذه التعديلات، وإن لم تكن طبعا هي المرجوة تماما، ولكن هي أحسن ما يمكن تحصيله الآن في ظل التوجهات المختلفة هنا وهناك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يولي من يصلح. مسألة انتخاب القائمة والنظام الفردي، لا شك أن انتخاب القائمة يجرنا إلى ضرورة مسألة الأحزاب وما يلزم من ورائها من تعصب وتشتيت لشمل الأمة ونحو ذلك مما نتكلم عنه كثيرا في مسألة التحزب والتعصب ونحو ذلك، بخلاف النظام الفردي فالمؤهل يرشح والناس يعرفون إذا كان مؤهلا أم لا، ينتخبونه أم لا، والقائمة قد تكون مشتملة على عدد من الناس غير المرضيين وسط جماعة مرضيين، فتصبح المسألة في الحقيقة صعبة جدا أمام المنتخب، هل يختار هذه القائمة مع ما فيها من مفسدين أم لا يختارها، وإذا كان فيها بعض الصالحين ماذا يتصرف أو كيف يتصرف. فلا شك أن النظام الفردي من وجهة نظري أفضل إذا وجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات التي تعينه على القيام بهذا الدور، لا سيما إذا كان يقصد نصرة دين الله تبارك وتعالى وتطبيق شرع الله عز وجل في أرضه.